فنشرع اليوم إن شاء الله في بداية ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن والمهالك في الدنيا والآخرة. وهو الربع الأخير في كتاب مختصر منهاج القاصدين. وناسب أن يسبق هذا الربع ربع المهلكات، نسأل الله العافية، لأن التخلية تسبق التحلية، التخلية تسبق التحلية. يبقى هو في ربع المهلكات نبهنا على المهلكات، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي تهلك الإنسان حتى يكون الإنسان على حذر منها. وفصل في الأمراض والآفات وبواعث هذه الأمراض والآفات وسبل العلاج وكيف يجاهد المرء نفسه إلى غير ذلك مما سلف في هذا الربع الماضي. ثم يختم كتابه بربع المنجيات. الإنسان لو تخلى عن الرذائل، لو تخلى عن القبائح، ولم يعمر باطنه ولم يعمر ظاهره بطاعات الله عز وجل، فإنه يفوته الخير الكثير ولا يكاد ينجو. ولذلك فقال ربع المنجيات، والمنجيات هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي ينجو بها العبد يوم القيامة. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هيبدأ هذا الربع بكتاب التوبة، بكتاب التوبة. يقول الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتاب الإحياء، مقدمة لطيفة ولم تذكر في المختصر، في مختصر منهاج القاصدين، لكنها نافعة. يقول: فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد. هيبتدي يجيب لك هنا مدخل مهم جدا لمسألة التوبة. ربنا يتوب علينا وجعلنا من التائبين. بيقول: ما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد. آباؤنا وأجدادنا هم الأنبياء الكرام من آدم عليه السلام فمن بعدهم. بيقول: فلا غروة إن أذنب الآدمي واجترم فهي شنشنة نعرفها من أخزم. يعني بيقول إن يقع إنسان آدمي في الذنب ده شيء يعني طبيعي. ليه؟ قال: تلك شنشنة نعرفها من أخزم. أخزم ده بيضرب به المثل في العقوق، ده مثل عربي، شخص شديد العقوق كان يعق أباه عقوقا شديدا، فلما أنجب أخزم بنوه اللي هم أحفاد الرجل البئيس ده كانوا أشد عقوقا لجدهم من أبيهم، ففي يوم ضربوه حتى أدموه، الدم كده غرق وشه وراسه كده. فارتجز قائلا: إن بني زملوني بالدم شنشنة أعلمها من أخزمي. يعني هو ده نفس الطبع السيء بتاع أبوهم، فده صار مضرب مثل بقى، شنشنة أعلمها من أخزم، يعني ده كأنه ده من طبائع الإيه؟ الأشياء أو من طبائع الخلق. فبيقول: فلا غروة إن أذنب الآدمي واجترم، أصاب الجرم، فهي شنشنة نعرفها من أخزم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال على آدم: وعصى آدم ربه فغوى. وآدم أبو البشر، آدم أبو البشر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فمن أشبه أباه فما ظلم. لكن شوف النقطة المهمة بقى، ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد أن هدم يبقى وقع منه الذنب، سكت ولا إيه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بقول طيب أنت عايز تتشبه من أشبه أباه فما ظلم، هو أبوك آدم عمل ذنب بس عليه السلام ولا عمل إيه؟ وقع في ذنب وتاب. بيقول ولكن الأب إذا جبر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم فليكن النزوع إليه في كلا الطرفي في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم. ولقد قرع آدم سن الندم وتندم على ما سبق منه وتقدم، فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم. يبقى عايز تشابه أباك آدم عليه السلام فلتكن مقتديا به في التوبة التي تلحق أي تقصير أو زلة. فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هيبدأ يكلمنا في مسألة تانية مهمة جدا، طبائع الخلق، ولك إزاي تتعامل مع نفسك. والكلام ده بيفتح آفاق من الرجاء ويمنح النفوس أمل ويمنح النفوس عزم ويستحثها على السير في طريق الله، ويبعد عنها اليأس ويبعد عنها القنوط والإحباط اللي بيمنعها من السير إلى الله. بيقول إيه بقى؟ بيقول بل التجرد المحض، التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين. فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان. الملك بس الملائكة هي اللي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. والمتجرد للشر الشيطان الذي أبلس ولعن وطرد، وقضى الله عز وجل عليه كونا عقوبة ونكالا بأنه من أصحاب السعير، فصار لا يأمر إلا بشر ولا يفعل إلا الشر. بيقول والمتجرد للشر شيطان، والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان، فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان واصطحب فيه سجيتان، وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان، فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، إنه يقع ويقوم، يغلط ويتوب، يذنب ويؤوب. يبقى أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان. فعلا فيه بشر بيتحول لشيطان بنص الكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيه؟ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي إنسان من اكتمال الخبث واجتماع الشر في نفسه وفي قلبه وهمته وأفعاله يكون شيطان مريد. قل فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ف فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما. شوف بقى المسألة اللي جاية دي مهمة جدا. بقول الشر عجن مع الخير في طينة آدم معجونا محكما أو عجنا محكما، لا يخلصه إلا إحدى النارين، نار الندم أو نار جهنم نعوذ بالله. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وإليك الآن، وده خطاب مهم وخطاب ناصح مشفق بصير بعيوب النفس وبعلامات السير على الطريق، بيقول وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن التوبة بمفارقة المألوفات والعادات والشهوات التي تعلقت بها النفوس فيه مشقة، سماها كمان يصطلي نارا، ولكن لابد من ضرورة الاحتمال، لأن البديل هيكون إيه؟ نار الآخرة والعياذ بالله. تاني بيقول وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار، اللي بيغرغر ويعاين العذاب، يعاين الملائكة الموت خلاص، ويساق إلى دار الاضطرار، هيبقى بعد كده مفعول به، التكليف انقطع، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات. هيتكلم فيها عن إيه؟ عن أربع أركان. ركن الأول في نفس التوبة، إيه هي التوبة وبيان حدها، تعريفها وحقيقتها إيه، بيان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور حكمها وعلى جميع الأشخاص في جميع الأحوال، وأنها إذا صحت كانت مقبولة. والركن الثاني فيما عنه التوبة وهو الذنوب، هيبتدي يعمل إيه؟ انت بتتوب عن ايه؟ عن الذنوب. يبتدي يتكلم معك عن الذنوب، ايه هي انقسامها الى صغائر وكبائر، وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله، وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات، وبيان الأسباب التي تعظم بها الصغائر. ركن الثالث في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك ما مضى من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. والركن الرابع في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين، إزاي الإنسان يعالج إصراره على الذنب. هيبدأ يشرع بقى في نرجع بقى نقرأ في كتاب مختصر منهج القاصدين، يبدأ يشرع بقى في هذا الكلام. فيقول السادس والعشرون كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها، وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. نقف الأول كما تعودنا مع إيه هو معنى التوبة. إيه معنى التوبة؟ التوبة في اللغة مأخوذة من مادة توبة، التاء والواو والباء، وهي تدل على معنى الرجوع. يقال تاب فلان من ذنبه، يعني رجع عنه، تاب توبة ومتابا. والوصف منه تائب، والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه. والله سبحانه وتعالى تواب، بمعنى يقبل التوبة عن عباده وإن تكررت منهم المعاصي والسيئات. والعبد تواب بمعنى أنه كثير التوبة، كلما تجدد له ذنب تاب منه. وكذلك العبد تائب إلى ربه، والله عز وجل تائب على عبده، يعني يقبل منه توبته. أما التوبة في الاصطلاح، قال الإمام الراغب: التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. وقال الجرجاني: التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب. الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب والقيام بكل حقوق الرب. وقيل: التوبة الاعتراف والندم والإقلاع. ولذلك ورد في الحديث: الندم توبة. الحديث حديث عبد الله ابن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. ما معنى هذا الحديث؟ المراد أن المذنب ندم على معصيته لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى، كمن يندم على شرب الخمر من جهة تبديد المال، أنا ندمان أن أنا شربت خمر لأن ضيعت فلوسي، أو واحد ندمان على معصية مثلا لأنها أسقطت جاهه، عمل معصية علاقة آثمة أدت إليه أنه حصلت له، ندمان أنه أنا ليه أسأت لنفسي. أما الندم اللي هو التوبة، هو الندم على المعصية لأنها تفريط في حق الله عز وجل. فالعبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا وأقلع عنه وندم واستغفر ولم يعد إليه تاب الله عليه. والندم توبة، يعني أحد أهم شروط التوبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طب هو الواحد لو وقف على عرفة بس يبقى اسمه حج؟ طب ليه بيقول الحج عرفة؟ لأن ده أحد أهم الأركان في وقوع الحج. فكذلك الندم يكاد يكون هو الركن الأول والأساسي اللي بيتحقق به الإيه؟ التوبة. في بقى معاني بتؤدي يعني نفس المقصود، وإن كان هناك فروقات طفيفة وردت كلها في كتاب الله عز وجل. منها معنى قلنا التوبة والأوبة والإنابة. التوبة والأوبة والإنابة. التوبة كقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولذلك قالوا إن التوبة صفة عامة المؤمنين. والإنابة صفة الأولياء والمقربين، كما قال عز وجل: وجاء بقلب منيب. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل على داود: نعم العبد إنه أواب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن التوبة: منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، سورة النور، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ولهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بفتح الباب الباء يعني النتيجة، تعليق المسبب بسببه يعني تعليق النتيجة على السبب. وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قسم الله العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها صلى الله عليه وسلم. التوبة بداية الدخول في الإسلام، لأن التوبة الرجوع، فإذا أراد الإنسان أن يسلم فإنما هي التوبة الكبرى بالرجوع من الكفر إلى الإسلام. والله عز وجل ندب جميع خلقه على اختلاف ما بدر منهم من إساءة في حق الرب جل وعلا أو في حق خلقه إلى التوبة، فندب المشركين للتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وندب المنافقين للتوبة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله، الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وندب مشركي أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله، ندبهم إلى التوبة. فبعدما ذكر كفر النصارى في سورة المائدة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وندب الذين عذبوا خلقه وأولياءه من المؤمنين الموحدين إلى التوبة، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالتوبة هي بداية السلوك إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى نصب صراطا يوصل إليه في الدنيا في طريق تمشي عليه يوصلك لربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يبقى اللي هيمشي ورا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على أحد التفسيرات إن النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا هيهتدي بالوحي كتاب وسنة، حطهم قدامه كده ويسير خلف الكتاب والسنة. يهدي به الله من اتبع رضوانه إيه؟ سبل السلام، يمشي في سبل السلام. طب سبل السلام دي توصلك لفين؟ توصلك لدار السلام. والله يدعو إلى دار السلام للجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله عز وجل قطع المعذرة عن خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، خلاص قطع المعذرة سبحانه وتعالى. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى. فهيبدأ بقى يتكلم معنا في الجزء الأول أو الركن الأول من التوبة، ماهية التوبة وتعريفتها وحكمها. بيقول اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. ودي أول مشكلة احنا واقعين فيها، إن اللي بيبقى متعلق بذنب بيبقى اللي مستحوذ على عقله وقلبه ومشاعره وحواسه، اللذة اللي بيجدها مع الذنب، واللي هي في حقيقتها ممكن تكون مش لذة ولا حاجة، بس الشيطان يزينها له، لأن دي أحد وظائف الشيطان الكبرى. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالتزيين يزين له المعصية اللي بيعملها فيجد فيها لذة، ويضخم له هذه اللذة ويزيد من تعلقه بها، ويوقد نار حب هذه المعاصي في قلبه، ويعمل عنده إيه بقى؟ يخليه يغفل تماما عن رؤية أمر هائل عظيم، وهو أن هذا الذنب حجاب عن المحبوب سبحانه وتعالى. ولذلك أقوى سبب يجعلك تقلع عن معصية تعلق قلبك بها هو حب الله. إذا امتلأ قلب العبد بحب الله حقا، وإذا حقق المحبة الواجبة فعلا، فإنه يسهل عليه أن يتخلى عن الذنب. أبسط مثال وأشهره على كده إيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر، خلاص الخمر دي عند العرب يعني يقول لك إيه؟ اليوم خمر وغدا غمر، يعني هي نص حياتهم إيه؟ خمرة، مقسمين الأيام يومين، يوم خمر ويوم حرب، خلاص. ومع ذلك لما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، خلاص. شو بقى حد تعلق بالأمر ده لدرجة أنه بقى جزء من حياته، ومعلوم الأثر اللي بتؤثره المسكرات على المزاج والنفسية والعقل وإلى آخره، وأنه يتخلص منها بكلمة. ليه؟ المؤثر هائل وحب الله عز وجل، مفيش حاجة أعلى من كده. فلذلك إذا الإنسان فعلا رزق محبة الله عز وجل هان عليه أن يتخلى عن أي ذنب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حب. وبالشيء بالشيء يذكر، يعني الباب ده ممكن نرجع له في كلام ابن تيمية رحمه الله في موضعين، في كتاب الداء والدواء، والداء والدواء بالأساس تخصص علاج الإصرار على الذنوب اللي الإنسان أدمنها ولا يستطيع أن يقلع عنها. فالكتاب كده الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. واحد عنده معصية عارف أنها تهلكه لو ما تراجعش عنها، وكل ما بيسيبها بيرجع لها تاني، يعمل إيه في نفسه؟ الكتاب بيجاوب على الأمر ده. والجزء بتاع منزلة المحبة في كتاب مدارج السالكين، فإن ابن القيم تكلم فيه كلام رائق، كلام رائق. بيقول اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، وبالتالي يوضح لك ليه المجتمع حاليا حصل فيه حالة الانهيار الهائل ده. ان مفيش حد بسهولة مستشعر الندم والألم في الذنب اللي بيعمله. اللي بيصرف على نفسه في باب المسكرات والمخدرات، اللي بيصرف على نفسه في باب العلاقات الآثمة بين الشباب والفتيات رجال والنساء، اللي بيصرف على نفسه في باب الكسب الحرام المال الحرام، اللي بيصرف على نفسه في باب إراقة الدماء بغير حق، البلطجة والقتل والجرح بغير حق، الإسراف على النفس في الحاجات دي كلها إرضاء لنزغات ونزعات داخلية يزينها الشيطان للإنسان، مع عدم التألم وعدم التبصر بأن هذا الأمر مهلك وده حجاب عن المحبوب، هو ده اللي مخلي الوضع اللي احنا فيه، حالة التراجع الحاد في التدين، حالة انتشار المعاصي تملأ حولك السهل والوادي. طب جه منين؟ من النقطة دي، مع ان الناس مسلمين وقلوبهم فيها خير، بس لان استحوذت المعاصي على قلبه وعلى حواسه وعلى مشاعره وعلى افكاره وطموحاته واهدافه، ناسي بقى الجزء الاخطر والاهم، ان الذنوب حجاب عن المحبوب. دي قاعدة مهمة جدا في باب التوبة يا اخواني، انك تعلم هذا الامر وتوقن به. قال والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وده هيجي معنا بعد كده في حكم التوبة. بيقول وإنما ذلك يتم بالعلم والندم والعزم. يتم بالعلم والندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب، بل ممكن يحصل عنده علم فاسد كأنه يرى أن الذنوب دي رقي أو تحضر أو انفتاح أو سعادة أو استمتاع بالحياة، ده الأمر ممكن يتعدى ذلك، أنه يرى الكفر زي بقى الإلحاد، زي إنكار ثوابت الدين القطعيات اللي وردت في الدين، يرى أن ده نوع من النضج الفكري، يرى أن ده نوع من الإبداع والاختيار الحر، يسمي الأشياء بغير اسمها، يرى كثير من الكبائر والموبقات، إن زي اللي حضرتك كده، حرية، حضارة، رقي، تقدم، سعادة، استمتاع، فبالتالي يغفل عن الأمر ده. أن له أن يتوب، ليه يتوب بقى؟ وده السبب، يعني احنا دلوقتي الهوجة اللي موجودة دلوقتي في حتة ايه، ليه عايزين يقولوا على ان في واحد كافر لكنه متميز في مجال من مجالات الدنيوية العلمية الدنيوية، إما بقى في الطب أو في الفيزياء أو في غيره، ومع كل مرة يسار الموضوع ده يحصل ضجة كبيرة جدا وجدل، وعند عايز تقول إن الراجل ده مش هيدخل الجنة في الآخرة. أنا فاكر إن لما هوكينج اللي هو كان بتاع الفيزياء اللي كان معاق ده، لما ستيفن هوكينج مش كده، لما مات من سنتين تقريبا، هو الراجل ملحد، الراجل بيقول لا فيه ربنا ولا فيه جنة ولا فيه نار، هو الراجل ده قناعاته اللي عايش بيها طول عمره خلاص. فلما مات كان ليه بقى إسهامات علمية بالغة وكانت تجربته العلمية تستحق الإشادة، قالوا لا فعش تقول عليه مش هيدخل الجنة، يا عم هو بيقول مفيش جنة، وبعدين هي الجنة دي بتاعت حد، الجنة دي قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي وعذب بك من أشاء. هو ربنا اللي قال إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آيات واضحة على فكرة، ما فيهاش اختلاف، يعني مش محتاجة، يعني آيات بينة قاطعة قاطعة في دلالتها على المطلوب. وعندك الحديث في صحيح مسلم اللي ذكره الإمام النووي، اللي ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان، حديث وفاة أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب إيه؟ يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، مع إن ورد عن أبي طالب أنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ومحبا له، بل وناصرا له صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ واصطلح في في السيرة على أن يسمى العام اللي ولد فيه اللي توفي فيه أبو طالب مع خديجة رضي الله عنها بعام الحزن لما تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ونزل قرآن يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب أبو طالب كان عارف النبي ومصدق بأنه نبي، كان بيقول له كده في الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. واللي منعه من أن هو يقول لا إله إلا الله أن هو يقول قالها جزعا عند الموت، رأي الناس فيه، وأن يقول أن هو ترك ملة عبد المطلب، فكان آخر حاجة قال هو على ملة عبد المطلب. طب خلاص ده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبي طالب أنه على ضحضاح من نار، ضحضاح زي الشط كده، يقف على جمرتين تغلي منهما دماغه. وده أحد الناس اللي انتفع في النار يعني. ودي مسألة، هل الكافر اللي مخلد في النار ممكن ينتفع بالعمل اللي عمله في الدنيا؟ لا، هيبقى مخلد بس يخفف عنه من العذاب ولا لا؟ مسألة عند العلماء. لكن دي ثبتت يقينا لأبي طالب بحديث الصحيح، هل هي لغيره أم لا مسألة محل أخذ ورد بين العلماء. فتلاقي بقى كل شوية تجدد الكلام إزاي وحاجة، تعرف ده كله سببه إيه؟ تعظيم قدر الدنيا في القلوب، والغفلة تماما عن الغاية من الخلق، والغفلة تماما عن مقصود الدين. ربنا خلق الخلق ليه أصلا سبحانه وتعالى؟ بل أنت عندك آيات كتير جدا تدلك على أن من سبق من الكفار كانوا أكثر قوة وأموال وأولاد وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هل نفعهم ده؟ هل ده كان يعني قوم عاد اللي ربنا بيقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ كان عندهم حضارة هائلة دول قوم عاد. هل الحضارة الهائلة اللي كانت عندهم ديت أوجبت لهم أي سناء؟ منعت عنهم أي عقوبة؟ القرآن من أوله إلى آخره يقرر أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. تلاقي بقى الناس يقول لك يعني عايز تقنعنا أن الدكتور فلان أو الفيزيائي الفلاني أو المخترع الفلاني مش هيدخل الجنة بعد كل الخدمات اللي قدمها للبشرية؟ السيدة عائشة كان عندها نفس الإشكال ده، حديث مسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن ابن جدعان، ابن جدعان ده كان رجل في الجاهلية من أشراف مكة، موسر وبيسعى بيعمل إيه بقى؟ بيفدي الموؤود، أحد عايز يموت بنته ممكن يدفع الفلوس وخلوه ما يموتهاش، ويفك العاني ويطعم الجائع، يعني كان يفعل خيرات كثير. قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل ده هل هينفعه شيء من هذا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كانش مؤمن بالآخرة، كانش مؤمن بالجنة، كانش بيعمل الحاجات دي تقربا ولا عبادة. والحديث حديث قصة سلمان الفارسي، ودي حسنها الشيخ الألباني وحسنها الشيخ شعيب الألباني، قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قصة مفيدة جدا، وريت الإخوة تقرأها. وفيه إن سلمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين له إن ده بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بنت العلامات، أول يوم راح له بطعام قال: هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا ولم يأكل. قال دي واحدة. تاني يوم قال: هذه هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع أصحابه. قال دي التانية. تالت حاجة النبي قال له: أنت عايز تنظر إلى إيه؟ خاتم النبوة. إيه؟ شوف خاتم النبوة. فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. المهم بقى بيسأل النبي بيقول له إيه؟ هل هذا القس اللي دلنا عليه، القس اللي كان في الشام، اللي قال له إن هذا زمان خروج نبي وستجده بأرض تيماء، المهم قال له: هل هذا القس وكان يعرف أنك نبي ينفعه ذلك؟ قال: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فاللي بيخلي الناس بقى تقع في التردد ده كله تعظيم أمر الدنيا والماديات، طغيان المادي المعاصر اللي عايز يقول للناس إن الشرك تبقى نقطة في بحر فضائل الإنسان اللي قدم للدنيا حاجة. ده الشرك ده جريمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي نفس القصة بالضبط. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. بالله عليك أنا عايزك تحفظ الجملة دي, إذا لم يتوجع لم يرجع. مش هيتوب إلا اللي قلبه هيوجعه ويتألم من المعصية. وإذا لم يتوجع لم يرجع. واحد عايش في قمة الرضا والسعادة والتصالح النفسي مع اللي هو فيه, هيسيبه ليه؟ ودي خطورة الكلام اللي بيتقال بقى, إن احنا عايزين يخلوا الايه, يخلوا إن الآخرة والجنة دي للمسلمين والكفار. طب إيه اللي يخلي المسلمين يتمسكوا بإسلامهم؟ إيه اللي يخليهم يقبضوا على الجمر؟ والمؤمن مبتلى ويصيبه من اللأواء والبلاء, إيه اللي يخليه يصبر على كده؟ ده انت بتقول له الناس كلها دخلت الجنة. إذا لم يتوجع لم يرجع. ولذلك تعرف بقى ساعات إزاي بيكون من لطف ربنا بالإنسان إنه يبتليه ابتلاء يؤلمه ويرجعه ربنا سبحانه وتعالى تاني. إزاي بقى من لطف ربنا بالإنسان إنه يقدر عليه محنة تقع ليه, والمحنة دي ينال فيها آلام هائلة لكنها تكون سبب لأنه يرجع الله عز وجل. وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, وتكلمنا عنها الآن. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا, وسأتي معنا لاحقا ما هي التوبة النصوح في أقسام التوبة. وعلى عجالة النصوح الصافية الخالصة مستكملة لشرائطها, وقيل التي لا يرجع فيها. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان التواب كثير التوبة المتطهر ظاهرا ببدنه من الحدث, والمتطهر من النجس الظاهر النجاسات, وكذلك المتطهر بباطنه بالتوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي, فهو محبوب لله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة فكيف بنا؟ وفي الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا, إثبات صفة الفرح لله على ما يليق به سبحانه, كما يثبت له صفة الغضب صفة الرضا صفة المحبة على ما يليق به سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. الأرض الدوية يعني إيه؟ الفلاه الصحراء, معه راحلته عليها طعامه وشرابه, فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش, ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. خلاص يأس من النجاة فوضع رأسه على ساعده ليموت, فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. شوف رحمة ربنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى, لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. الله عز وجل قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى, ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. لا يحتاج لأحد من خلقه ومع ذلك يفرح بتوبة الخلق لأن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. فده كله محفز ويستحث النفوس إلى أن تقبل على ربها وخالقها يقول والأحاديث في هذا كثيرة والإجماع منعقد على وجوب التوبة. ده إجماع، التوبة واجبة، توبة واجبة، توبة من الذنوب اللي هي بتشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات، واجبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. ودي بقى المسألة اللي نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل المرة القادمة، مسألة حكم التوبة ومسائل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.